ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالون بسكون ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع القصر، واندرج معه أبو عمرو. ولا يأتي هذا الوجه لرويس، لأن لرويس إسقاط الهمز على التوسط فقط. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالون بإسقاط الهمز الأولى مع القصر وصلة ميم الجمع، واندرج معه البزي وقنبل من طريق ابن شنبوش. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالون بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط، واندرج معه أبو عمرو، ووجه لرويس من طريق أبي الطيب من غاية أبي العلاء. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالون بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط وصلة ميم الجمع، واندرج معه البزي وقنبل من طريق ابن شنبوذ. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قنبل بتسهيل الهمز الثانية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قنبل بإبدال الهمز الثانية ألفا مع القصر. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رويس بتسهيل الهمز الثانية وسكون ميم الجمع. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه عاصم والكسائي وروح. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الداجني عن هشام بالإمالة وله الفتح من الكافي، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. النقاش بالإشباع والإمالة واندرج معه خلاد. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأزرق بالإشباع وتسهيل الهمز الثانية وترقيق وتفخيم راء يستأخرون. ولكل أمة نجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز الثانية ألفا مع القصر وترقيق راء يستأخرون فقط. على الوجه السابق يمتنع تفخيم الراء المضمومة على الإبدال، والدليل من تنقيح فتح الكريم ولا تأتي بالثاني إذا كنت مبدلا كجاء أمرنا ألانا مع أرأيتم أأنت. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأصبهاني بالنقل وتسهيل الهمز الثانية وإبدال همز يستأخرون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول والإمالة، واندرج معه إدريس. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه خلاد. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلاد على الوجه السابق بترك الغنة. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حفص بالسكت على المفصول. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل والمفصول وترك الغنة. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلاد على الوجه السابق بالغنّة.